إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، عن ابن إسحاق في الآية قال: أي إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس، لن يضرك خذلان من خذلك، وإن يخذلك فلن ينصرك الناس، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أي لا تترك أمري للناس وارفض الناس لأمري، وعلى الله أي لا على الناس فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. الآية أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فردت رايته، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب، فنزلت وما كان لنبي أن يغل. وعن ابن عباس في قوله: وما كان لنبي أن يغل، قال: أن يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسمة، ولكن يقسم بالعدل ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم فيه بما أنزل الله. يقول: ما كان الله ليجعل نبيا يغل من أصحابه، فإذا فعل ذلك النبي استنوا به. وعن ابن عباس في قوله: وما كان لنبي أن يغل، قال: أن يقسم لطائفة ولا يقسم لطائفة. وعن مجاهد في قوله: ما كان لنبي أن يغل، قال: أي أن يخون. وعن الحسن أنه قرأ: وما كان لنبي أن يغل بنصب الغين، قال: أن يخان. وعن قتادة والربيع: وما كان لنبي أن يغل، قال: أي ما كان لنبي أن يغله أصحابه الذين معه. وذكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد غل طوائف من أصحابه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا توفي يوم حنين، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا عليه، فتغير وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. وأخرج أبو داود بسند حسن والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ قال: يا رسول الله، فأعتذر. قال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، وجاءه رجل فقال: استشهد مولاك فلان. قال: بل هو الآن يجر إلى النار في عباءة غلها الله ورسوله. وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي متاعه رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه عباءة قد غلها، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فخرج به معه إلى خيبر، فنزل بين العصر والمغرب، فأتى الغلام سهم عائر أي لا يدرى من رماه فقتله، فقلنا هنيئا لك الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن شملته لتحرق عليه الآن في النار، غلها من المسلمين. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أصبت يومئذ شراكين، قال يقد منك مثلهما من نار جهنم. والحديث عند البخاري. وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن سالم قال كان أصحابنا يقولون عقوبة صاحب الغلول أن يحرق فسطاطه ومتاعه. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إسلال ولا غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والإسلال هو السرقة الخفية. وأخرج الترمذي بسند ضعيف أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت، فقال أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي لعملك. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والبيهقي في الشعب رحمهم الله جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. والصامت من المال هو الذهب والفضة، والناطق منه هو الحيوان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له أرأيت قول الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، هذا يغل ألف درهم وألف درهم يأتي بها، أرأيت من يغل بعير مئة بعير ومئتي بعير كيف يصنع بها؟ قال أرأيت من كان ضرسه مثل أحد وفخذه مثل ورقان وساقه مثل بيضاء ومجلسه ما بين الربذة إلى المدينة، ألا يحمل مثل هذا؟ وأحد وورقان وبيضاء جبال معروفة قرب المدينة، والربذة قرية قرب المدينة. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل منكم لنا في عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غل، وفي لفظ فإنه غلول يأتي به يوم القيامة. وأخرج ابن جرير وصححه الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن أنيس أنه تذاكر هو وعمر يوما الصدقة، فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة؟ فقال من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة. قال عبد الله بن أنيس بلى. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.